حي، وأن الله تعالى سيرده له، لأنه يعلم من كرم الله وفضله واستجابته لدعوة عبيده ما به سيرد له ابنه. يا بني اذهبوا سافروا، فتحسسوا ابحثوا، تحسس هو البحث والتفتيش برفق عن يوسف وأخيه بنيامين، ولا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا من رحمة الله ومن فضله ومن إكرامه، إنه لا ييأس من روح الله ويقنط من ذلك إلا القوم الكافرون. أما المتقون فدائما أملهم في ربهم كبير، ويريدون الرحمة ويريدون دفع الضر، ولذلك عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم، فالمسلم أمره كله خير. إذن اذهبوا إلى مصر وابحثوا عن يوسف وأخيه، ولا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، فالله تعالى رحمته قريبة من المحسنين، وأن يأتيني بأولادي وبإخوانكم. فذهبوا ليوسف، فلما دخلوا عليه وأخبروه بحالهم وأنهم في إيش، في ضيق، أيوة في ضيق وفي صعوبة، قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يا أيها العزيز، يا مسؤول عن التموين في مصر في ذلك الزمن الذي هو صعيب وهو عزيز، مسنا أصابنا الضر، الجوع والقحط وعدم المطر، وأهلنا كذلك مسهم الضر، وجئنا من بلادنا ببضاعة قليلة، هذا لعلنا أمس مرينا بهذا، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني ناقصة قليلة رديئة، لأن المزجاة لا تخلو من واحد من الثلاثة، ناقصة قليلة رديئة، أو هم معا، أي قليلة وناقصة ورديئة. إذن جئنا ببضاعة يعني ليست كما ينبغي، ونريدك أن تعوض لنا النقص الموجود وتوفي لنا الكيل، فأوفي لنا الكيل ولا تؤاخذنا بقلة بضاعتنا ونقصها ودناءتها، وتصدق علينا بأن تكمل لنا ذلك، إن الله يحب، إن الله يجزي المحسنين، أي يكافئ المحسنين، إن الله يجزي المتصدقين، إن الله تعالى يكافئ المتصدقين، لأن المتصدقين من المحسنين، ولذلك ورد أن الصدقة بعشر أمثالها، أقل شيء صدقة بعشر أمثالها، إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، لذلك أمر بالبذل، لأن البذل فيه منافع للمسلمين، أول شيء يجعل التحابب بين المسلمين، ثاني شيء يجعل التآلف، ويزيل الضغينة، وفيه نوع من المروءة والمواساة، لذلك أوجب في أموال الأغنياء جزءا للفقراء، ووعد بأن المال الذي ينفق منه لا تنقصه النفقة، والله ما نقص، والله ما نقص مال من صدقة، لا توكي فيوكي الله عليك، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذن تصدق علينا، إن الله يجزي المحسنين المتصدق، إن الله يكافئ المتصدقين، ولذلك ذبحوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم شاة يقال أنهم تصدقوا بها وبقي منها عظم واحد. قال كلها بقية إلا عظم. دين رائع. الإنسان إذا ما كان عنده يعني شيء كثير يكثر الماء على اللحم حتى يعطي لجيرانه، وإذا أتى بفاكهة يعطي لجيرانه منها، فإذا لم يعطيهم منها يدخلها في البيت مخبئ لها لا يظهرها حتى يغيظ أطفاله وآل بيته. فلذا الإسلام عجيب. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أمر بالإحسان إلى كل الشرائح، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل الشرائح التي تخالطها أحسن إليها. فهو الإسلام دين رائع الحقيقة، قمة، لكن نحتاج أن نفهمه وأن نتمثله وأن نعمل به. إن الله تعالى يجزي يكافئ المتصدقين أحسن الجزاء. ولذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الذي يصنع المعروف دائما لا يكون في سوء، يكون دائما طيب. أسلمت على ما أسلفت. فلما جاءوا وأتوا بهذا الأمر رق لهم ولان يوسف لما رأى من حالهم. قال لهم هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ هل دريتم بالأمر الذي عملتم ليوسف وأخيه؟ إذ أنتم في غمرة الجاهلية وعنفوان الشباب وحماس الغيرة والحسد لأخيكم. عند ذلك تنبهوا وقالوا أئنك لأنت يوسف؟ أنت يوسف؟ نعم. يقال شال عن وجهه وقال أنا يوسف وهذا أخي. قد من الله علينا، قد من الله علينا، من الله علينا بأن نجانا وأكرمنا ومكن لنا وجمعنا وأعطانا ما أعطانا حتى أنتم تأتوننا وأنتم في حاجة ونحن نسد لكم الحاجة. قد من الله علينا إنه أي الأمر والشأن من يصبر، إنه من يتقي ويصبر، لا بد من الاثنين، يتقي ويصبر. ولذلك لا يوجد شيء أنفع للمسلم والمتقي والصادق من الزمن. الزمن كفيل بأن يظهر الصادق، الزمن كفيل بأن يظهر المحق، الزمن كفيل بأن يظهر المنافق، الزمن كفيل بأن يظهر الدجال الكذاب الذي يلعب على الحبلين ويأخذ العصا من وسطها. الزمن عجيب، هو اللي يوضح إنه من يتقي ويصبر. ولذلك التقى من الوقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بالطاعة. تغض البصر، تكف اللسان، تمنع السمع، تمنع البطن، تمنع الفرج، تمنع الرجل، تمنع اليد، ما تعمل حرام، تتق. كل جسمك وكل موارد العلم لا تستغلها إلا في شكر الله، كما قال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم موارد العلم لشكر الله. تنظر في المصحف، تسمع القرآن، تفكر كيف ننقذ آل بيتي من النار، كيف نربي أبنائي تربية صحيحة، كيف نبربي والدي، كيف نساعد جيراني، كيف ما نجعل في حي عاطلا. كل واحد عاطل تعال نشوف لك عمل، تعال يا أخي لا تجلس اشتغل، تعال اقرأ، خذ، تعال ادخلك مدرسة، ادخلك عمل، خذ مشروع يا اخي. لذلك اصحاب الهمم العالية يتمتعون بالتعب للناس، اصحاب الفضائل يجدون المتعة في بذل اوقاتهم وراحتهم واموالهم في سبيل اخوانهم وفي سبيل دينهم. لذلك الرفعة لا ينالها الإنسان بإيش؟ بالغضب ولا بالراحة. لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. الذي يريد المعالي لابد أن يتحمل من إخوانه، من جيرانه، من أصدقائه، من زملائه، من الناس، لأن الذي يمايز الناس البذل. الناس من آدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك التقي يكون كريم، يكون فاضل، يكون يتغاضى عن إخوانه، يبذل، لأن من التقاء التغاضي، وأن تعفوا أقرب للتقوى. من التقاء فعل الخير، فعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالتقي دائما يكون أفضل الناس. إذن إن الله يجزي المتصدقين ويعطيهم. فلما جاءوا وبينوا قصتهم وحالهم رق لهم يوسف وأخبرهم بنفسه، فلما رق لهم وأخبرهم بنفسه وواقعه قالوا تالله. يعني هذا أسلوب مليء القلب بالإذعان وبإظهار الهزيمة وبمعرفة فضل يوسف. قالوا تالله، القلب امتلأ بالإذعان وبإظهار فضل يوسف وبإظهار الخطيئة التي حصلت منهم. تالله لقد آثرك الله علينا. وبعدين هم عشرة وهو واحد وأصغر منهم، يأتوه يريد المير ويظهر الضعف. فلما قال لهم أنا يوسف قالوا والله لقد آثرك الله علينا، والله لقد أفضلك الله علينا وأعطاك الخير والنعم ما لم يعطنا، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كنا فاعلين الخطأ وعاصين فيما فعلنا. هنا ظهر الفضل والمروءة والسماحة وعدم الانتقام وعدم الدناءة. لا تثريب عليكم. بعض الناس إذا أساء إليه شخص يتحين الفرص حتى إذا استطاع أن يسيء عليه يسيء. عيب. وأن تعفو أقرب للتقوى. نبينا لا ينتقم لنفسه، وربنا قال صلى الله عليه وسلم، وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من انتقم لنفسه قط؟ أبدا. ينتقم لله. لكن الذي يأذي الإسلام والمسلمين يا ويله. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغضب لله. كان نضرب للحارث الذي كان يأذي الإسلام والمسلمين ويوقع بهم يوم بدر، قال إيش؟ اقتلوه. ولما جاءت بنت أو أخت قتيلة وقالت شعرها المشهور، ورد في السيرة أنه قال لو جاءني قبل أن نقتله ما قتلت. لكن لا يقتل لنفسه. يا راكبا إن الأذيل مظنة من صبح سادسة وأنت موفق، أيسمع عن النضر إن ناديته، أم كيف يسمع ميت لا ينطق، إلى أن تقول ظلت سيوف بني أبيه تنوشه، لله أرحام هناك تشقق، صبرا يقاد إلى المنية متعبا، رصف المقيد وهو عان موثق، ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحلق. ولذلك بالخطأ المتعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، لكن قريش كلهم قال أنتم الطلقاء. لكن الذي يوقع بالإسلام والذي يفعل الأفاعيل هذا يأخذ جزاء ليكون نكالا للآخرين. ولذلك لما يوم بدر عمل ما عمل قال ما كان للنبي والذين لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يثخن. فالدين الإسلامي دين رحمة ودين عدالة ودين رفق، لكن ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يقدر. يعجبني الرجل إذا سيم خفا أن يقول لا بملء فيه. ذلك الإسلام يكرم ويرحم، ولكن أيضا إذا الإنسان تطاول على الدين لا بد أن يؤخذ ما يؤترك. ذلك الدين قائم بالتوازن، كل شيء في محله. قال لا تثريب عليكم، تثريب لا ذنب لا عتاب لا عيب لا مضضة لا ملامة، يغفر الله لكم دعاء وهو أرحم الراحمين. هذا الفضل، هذا المروءة، هذا القدوة الحسنة. ما قال فرصة سأضربهم سأسجنهم سأنكل بهم سأنتقم منهم، لا لا تثريب عليكم. يغفر بعدين قال يغفر الله لكم والله تعالى أرحم الراحمين. لذلك ما عفا عبد إلا الله عوضه، وما ستر مسلم مسلما إلا ستره الله، وما عفا عبد عن مقدرة إلا الله أعطاه أكثر، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله، وما تكبر إنسان إلا عياذا بالله خذل. إن المتكبرين يوم القيامة كالذر لا يقام لهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن لهم. لذلك ينبغي أن نبادر قبل أن يفوت الأوان، وهو أرحم الراحمين. يبادر العبد بعمل الطاعات والتوبة من المعاصي، ويقبل على ربه وما أراده يعطيه الله له. العبد إذا اتجه إلى ربه بقلبه وصدق الله يعطيه كل ما يحتاج ويدفع عنه كل ما يخاف منه. طيب ما الذي يريد العبد إلا صلاح الدنيا والأخرى؟ فليصدق مع الله وما أراده يعطيه الله له، وما أخاف منه حماه الله منه. بعدين قال لهم فأعطاهم ما يحتاجون، وأخبروه عن أبيه أنه بيض بصره وأنه سواد بصره وأنه بقي لا يرى، فأعطاهم قميص عنده وقال لهم اذهبوا بقميص هذا. بعد أن هيأهم وأكرمهم وأعطاهم ما يحتاجون فألقوه على وجه أبي، يعني اذهبوا بقميص هذا الذي أعطيتكم واجعلوه على وجه أبي يرجع بصيرا ينظر يرى. بعدين وأتوني بأهلكم أجمعين، كانوا 90، يوسف وأولاده وأحفاده وأقرباؤه. يقال إنهم لما أخذوا القميص ومشوا وخرجت العير من المدينة وانفصلت، قال يوسف قال يعقوب إني لأجد ريح يوسف. بعدين هنا إسرائيليات كثيرة لا يصح منها شيء، قيل هذا القميص الذي ألبسه الله لإبراهيم من الحرير من الجنة لما رمي في النار، هذا لا يصح. إسرائيليات، وقيل القميص الذي شقته زليخة لما مسكته في الآخر، أو مرأة العزيز إن كان قميصه قد هو نفس القميص هذا، وقيل لا قميص من أقمصته هو، معجزة آية له هو. قال وهذا الذي يدل عليه ظاهر القرآن، ولا أعرف شيء في هذا يصح مسند، وإنما هي إسرائيلية. فلما جاء وألقى على وجه أبيه فارتد بصيرا، ارتد يبصر ويرى، فقال للذين معه أو لأولاده: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ تقولوا أنتم لي تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا؟ قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ما أشكو لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا قال: ألم أقل لكم أن ربي كريم، وأنه سيعطيني طلبتي، وأنه سيحقق لي رجائي، وأنه أخبر أنه يجيب من دعاه. ولذلك كان السلف يقول: أنا لا يهمني إلا أن ندعوه، يكفيني أني أدعو، إذا دعوت الله سيعطيني. لكن المشكلة بعض المسلمين يصرف الله عن الدعاء، بين الأذان والإقامة لا يدعو، دبر الصلاة لا يدعو، بعد الإفطار لا يدعو، في جوف الليل الأخير لا يدعو، وهذه أوقات الخيرات مفتحة فيها، والإنسان يغرف يغرف، والشيطان يبعد الإنسان عن الدعاء. لذلك ربنا يقول: ادعوني أستجب لكم. بعدين الدعاء يغمرك، بعدين سهام الليل لا تطيش، سهام الليل أمرها عجيب، وبالأخص إذا كان صاحب السهم مظلوم. المظلوم إذا جاء في الليل وفي أوقات الإجابة ودعاء وبكاء غصبا يستجب له. ولذلك قال: واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك حذاري حذاري حذاري من الظلم. المشكلة من يظلم الناس، يا ويل من يظلم، لا يظلم المسلم، لأن هذا عبد الله، هذا خلق الله، إن الله يحمي خلقه، فأنت تظلمهم. لذلك قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم لا توالم. أخطر شيء الظلم، الظلم عجيب. وهذه المعاصي شؤمها يكون في العمر وفي المال وفي الولد وفي ولد الولد، وكل مشكلة في الدنيا سببها المعاصي. أي قضية لازم تكون وراها معصية. ظهر الفساد في البر والبحر، قل هو من عندي أنفسكم. لذلك أعداء المسلمين عرفوا من الإسلام أن أكبر ما يقوض المسلمين المخالفة، فلذلك يتمنوا أن المسلمين يكفرون. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. ولا يوجد شيء أنفع للمسلمين ولا أكثر نصرا ولا أدفع للعدو من الاستقامة. الاستقامة أمرها عجيب، لكن من الاستقامة ما لا التعاون، من الاستقامة عدم الخلاف، من الاستقامة الإعداد، من الاستقامة معرفة الصادقين، من الاستقامة البعد عن كل ضرر. لو استقام المسلمون كما طلب منهم لما بقي كافر إلا من كتب الله له الشقاوة. أكبر دعوة للدين أن نستقيم. لو تستقيم وما تدعو الناس، الناس يحبون الإسلام، لأن المستقيم لا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي، يتصدق ينفق يصلح ذات البين يفعل الخير، فهو كتلة من الخير تمشي، فكل من رآه استفاد منه، كل من رآه يعني أحب أن يكون مثله. فلا يوجد شيء أنفع من الاستقامة. لذلك السماوات والأرض قامت على الاستقامة، وضع الميزان، أن لا تطغوا في الميزان. دين رائع، فلا بد لنا أن نعطي وقتا لفهم هذا الدين، لا بد أن نعطي وقتا لتمثله، لا بد أن نعطي وقتا لدعوة غير المسلمين، لأن كثيرا من الناس إذا دخل النار قد يلببنا يوم القيامة لأننا لم نبلغ له الدين على حقيقته، لأن المسلمون يجعلون غبشا على الإسلام بأخلاقهم وأفعالهم. فحري بنا أن نبين للناس جمال الدين في حياتنا وفي سلوكنا وفي تعاملنا وفي صدقنا وفي كل حياتنا. إذا لما وضعوا القميص على وجهه ارتد بصيرا، ثم بين لهم أن الله أكرمه وأنه عنده من العلم ما ليس عندهم. قالوا يا أبانا، قالوا إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لما فصلت العير قال يعقوب لجلسائه سواء أولاد أو أحفاد، إني لأجد ريح يوسف. قيل إن الرياح شالت له مسافة 8 أيام و10 أيام، وقيل هذه معجزة، إني لأجد ريح يوسف. قيل الذي حمل القميص هو يهوذا، لأنه حمل القميص الذي فيه الدم، قال أنا الذي أتيته بالترحة فنأتيه الآن بالفرحة، أنا الذي أتيته بالقميص الذي فيه الدم الآن نأتيه بالقميص الذي يظهر به يرى به ويبصر وتأتي الفرحة من عندي. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تكذبوني أو تتهموني بالخرف أو تتهموني بالجنون أو تتهموني ببعض الذاكرة. تكذب مسك خرف، قال الجلوس له أو إخوته تالله لا تفتأ تذكر يوسف، تالله إنك لفي ضلالك القديم، إنك لفي ذهابك عن الحق وفي عدم فهمك للواقع القديم الذي كان فيك. إلى الآن لازلت تريد يوسف، ويوسف من زمان مات. إذا قالوا والله إنك لفي ذهابك عن الحق وفهمك القديم، لأن هنا الضلال المقصود به عدم فهم الواقع، لأنه لو كان غير هذا يكون عقوق ومشكلة. فلما جاء البشير، جاء حامل البشارة وهو يهوذا، ألقاه ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا. قال لهم ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. عند ذلك قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يقال إنه أراد أن يكون السحر فأخره للسحر ليستجاب له، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. نرجو الله جل وعلا أن يغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحمه الله. في دروس في الجامعة بس. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. السؤال: الحر إذا قتل العبد ما عليه؟ والعبد إذا قتل الحر؟ الرجل إذا قتل المرأة؟ والمرأة إذا قتلت الرجل؟ فكيف يكون القصاص في هؤلاء؟ هذا سؤال علمي، هذا علم بحث حكم شرعي، ولذلك هذه الأسئلة تنفع الناس لأنها تتعلق بالأحكام. هذه الآية سبب نزولها، يقال أن الأوس والخزرج كانت بينهم دماءات، وكان إحدى القبيلتين أعلى من الأخرى، فإذا قتلت المرأة من هذه القبيلة يأخذ الرجل، وإذا قتلوا الرجل يأخذوا الرجلين به. فجاء الإسلام، فلما قتل منهم شخص أرادوا الطريقة الأولى، جاء قال الإسلام لا، الرجل إذا قتل يقتل الرجل، والمرأة إذا قتلت المرأة تقتل بها، والعبد إذا قتل العبد يقتل به. وسكت عن الثاني وبينته الآيات الأخرى، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقال كتب عليكم القصاص في القتلى، بينت السنة ذلك. أما العبد فالجمهور أنه لا يقتل به الحر، إذا قتل العبد الحر يقتل به، بإجماع. وإذا قتل الحر العبد فاختلف العلماء، فأبو حنيفة قال يقتل به، والجمهور قالوا لا يقتل به، قالوا لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فشؤم الكفر الذي كان عليه سبب له ضعفا لا يقاوم الحر الذي ما عليه هذا الرق الذي سببه الكفر. إذن لا يقتل به، لكن يعني يعزر ويعاقب. أما المرأة إذا قتلها الرجل تقتل به، إذا قتل الرجل المرأة يقتل، وإذا قتلت المرأة الرجل تقتل، وإذا قتل الرجل الصبي يقتل به. أما الصبي مرفوع عنه القلم. نعم، هذا هو الآية. نعم. ما الشجرة الملعونة في القرآن؟ وهل يجوز أن نقول شجرة الحشيش والتمباك هي شجرتان ملعونتان؟ الشجرة الملعونة هي شجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم. لذلك الذين يؤمنون بالغيب، كيف النار تحرق الحجارة تطلع شجرة في وسط النار؟ هذا قدرة الله. ولذلك قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قالوا كيف الآن ظهر الكذب، كيف الشجرة تخرج في وسط النار؟ هذه قدرة الله، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما التمباك والحشيش فهذا أيضا لا يخفى أنه ملعون، لأنه يحرق القلب ويأذي الملائكة ويضر الجسم ويضيع، وبعدين خبيث ومضر، وبعدين لا ينبغي للمسلم أن يبتعد عنه. نعم. إذا صليت الوتر 13 ركعة هل أتشهد واحد أو اثنين؟ يكفيك تشهد واحد. أيوة. يعني صليها 11 ركعة وبعدين تسلم، أو ركعتين ركعتين ركعتين وتسلم، أو تصلي 3 ركعات مع بعض وتسلم كله. أما تجلس فيها لا، هذا خلاف السنة وإن قال به بعض العلماء، لكن يحتاج دليل، ما عليه دليل. قال كيف يتحسسوا على بنيامين وهم يعلمون أن عزيز مصر الذي هو يوسف آخذه، أي يعلمون مكانه؟ تحسسوا من الطريقة التي تخلصوه، تحسسوا من يوسف بأن تعرفوا مكانه، وأخوه بأن تخلصوه أو تجدوا له مخرجا. هذا مفهوم من السياق. حرمت عليكم الميتة أكلها، حرمت عليكم أمهاتكم تزويجها، هذا مقتضى يفهم من سياق الكلام، اللغة العربية يفهم هذا من دلالتها. نريدك أن تتكلم عن عظمة الله ولو 5 دقائق. يا عظمة الله، السماوات والأرض، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. قدرة الله عجيبة. ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عند الله للمتقين العلماء بما عند الله للمجرمين هذا الله الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات عجيب عجيب لذلك ربنا كريم كريم لا يعاجل بالعقوبة ويتوب على من تاب والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بواحدة ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عمل السيئة كتبت واحدة وإن عمل الحسنة كتبت عشر يقول أخت مرقبة في فرنسا وهي على دين والآن نظرا للنظام التي عملت فرنسا يلزمها بكشف النقاب يعني ما الذي تفعل هل الهجرة واجبة في حقها أي مسلم يستطيع أن يكون مع المسلمين ويأمن على نفسه وماله أفضل له ذلك لكن إذا كان الإنسان يقيم في الغرب ويظهر الدين ولا يتعرض له ويجعل بيئة إسلامية ليش نحن ما نجعل الغرب يكون مسلمين الآن لماذا لا نكون أحياء في الغرب ونجعل فرنسا وأمريكا وأوروبا كلها تدخل في الإسلام بالأخلاق الطيبة وبالسلوك الطيب وبإظهار الدين لذلك نحن هناك الجالية الموجودة هناك تعمل ثلاثة أمور ويقوم الدين تعمل حي وتبني مدرسة عربية ومسجد ويقوم الدين حي يسكنون بجانب بعضه ويعملون مدرسة عربية يتكلم العربية يفهم القرآن والسنة ويكون فيه مسجد يؤذن فيه وتقام الصلاة ويقوم الإسلام لكن مشكلة المسلمين النفرة من بعض والخلاف ومن يكون رئيس الجمعية ومن يكون أمين الصندوق هذه مشاكل المسلمين في الغرب لا بد أن نحل مشكلة من أمير الصندوق ومن رئيس الجمعية نكون نتفق ونسكن جنب بعض ونقيم الدين هذه الأخت تسأل الفقهاء الموجودين معها في فرنسا لأن الفتوى لها علاقة بالعرف ومعرفة أوضاع البلد والذي بعيد يكون فهمه للأمر ناقصا فالذين يوجدون من الفقهاء عندها في المحل تسألهم وهم أبصر بذلك الأمر والله أعلم ياسين لما قرأت له هل هذا حديث لا أعرف حديث لكن القرآن شفاء وبركة ونور وتقرأ القرآن لما تريد تقرأه للعبادة تقرأه للشفاء وننزل من القرآن ما هو الشفاء وكل ما قرأت القرآن الحرف بعشر حسنات وتستشفى به وتريد به من الله يعطيك إياه لأن هذا كلام الله لكن ينبغي أن الإنسان يتبع في كل ما ورد نعم يقول الصلاة في الباخرة تجوز والصلاة في الطائرة لا تجوز ما الفرق بين الباخرة والطائرة يا أخي الطائرة على جرم وهو الهوى والباخرة على جرم وهو الماء ومتصلة بالأرض والباص على جرم وهو الأرض والصلاة تصح في الطائرة وتصح في الباخرة وتصح في الباص إن قمت بالأركان لأن الصلاة لها أركان 14 أو 15 ولها شروط 9 ولها واجبات ولها سنن وأنداب فإذا قام المسلم بالشروط والأركان والواجبات صحت الصلاة السنن والأنداب إذا عملهم يزيد الأجر وإذا لم يعملهم لا تفسد الصلاة فالصلاة في الطائرة الصحيح أنها صحيحة وأن الطائرة متصلة بالأرض عن طريق الهواء وهي تمشي على الهواء والهواء ملتصق بالأرض لذلك ترى القربة المليئة بالهواء والمليئة بالماء لا تفرق بينهم إلا إذا لمستها، وترى أكبر سيارات ماشية على الهواء على الإطار مليء بالهواء. فتصح أي صلاة أقيمت بشروطها وأركانها وواجباتها تصح. نعم، وعلى كل حال الصلاة تصح في الطائرة على القول الراجح. أقول لا تستمع أمتي على باطل أو على ضلال، هل هو في أمور الدين أم الدنيا، في كل شيء الأمة لا تستمع على باطل، أمتي لا تستمع على ضلالة. لذلك الإجماع حجة، قالوا الإجماع لأنه النص الذي عليه الإجماع أمين نسخه، يقدم على الكتاب والسنة، لأن النص الذي عليه الإجماع لا ينسخ، لأن الإجماع لا يكون إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإجماع إذا وجد حجة، لكن وجوده صعب. يقول هل أمور الدين الدنيا وما لا لو انقسم المسلمون نصين متساويين في أمر الدين كسنة القبض والسدل؟ يا أخي عندنا ميزان، انقسموا، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. والسدل ما في حديث، لا أعلم في حديث، والقبض في حديث في الموطأ، نفس الموطأ، إن من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة. وفي بعض أيضا التفاسير وإن كان في ضعف وصل لربك وانحر، واضع يدك على نحرك. أما السدل لا أعرفه، سئل مالك في المدونة عن السدل فقال لا أعرفه وأكرهه في الفرد، لكن هذا ما وجد له نص، النص في وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة أو في قبض اليد، أما هذا ما فيه نص. ومالك قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهذا مذهب مالك، لأن هذا ما صح وهذا صح. إذن كيف يتساوى والجهة فيها حديث والذي روى عن مالك السدل ابن القاسم، والذي روى عن مالك القبض هو عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب في الدرجة الأولى بعد الصحابة التي ذكرها الحافظ بن حجر في ترتيب التوثيق إلى 6 درجات والتضعيف إلى 6 درجات، وابن القاسم في الدرجة الثالثة. فرواية ابن القاسم ثقة خالف الثقات، فمالك روت عنه يعني كثير من أصحابه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وروى عنه ابن القاسم السدل في المدونة. إذن مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة كلهم عندهم القبض، ولا تجد كتاب في الحديث إلا وفيه وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. والأئمة اتفق عنهم قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فالأمر ليس متساوي، وإن كان الأمر لا يضر، لكن الأولى اتباع السنة. نعم. لاستجابة الدعاء في جوف الليل يكون، تقول غضبا على من؟ إيش؟ هذا إذا كنت غصب هذا يعني سبق لسان الله تعالى. استجابة الدعاء يعني هذا في جوف الليل الله تعالى تفضل علينا بأنه ينزل نزولا لائقا بجلاله وكماله في ثلثي الليل الأخير، ويقول هل من داع، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب. هذا رحمة بخلقه، لما خلق الإنسان ضعيفا رحمه وجعل له أوقات فيها الأجر الكثير، مواسم جوف الليل بين الإذان والإقامة، يوم الجمعة عند الإفطار، عند نزول المطر، عند الخشية، هذه أوقات يستجاب فيها الدعاء. أما الله تعالى لا مكره له، ولذلك فليعزم المسألة ولا يقول اغفر لي إن شئت، وإنما يقول اللهم اغفر لي، والله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا كان حصل هذا يمكن سبق لسان والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.